متن الجزرية، المسمى المقدمة الجزرية فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. تأليف الإمام العلامة شيخ القراء والمحدثين محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف ابن الجزري، المتوفى عام 333 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فآليف الجوف وأختاها وهي، للجوف آليف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، وقل لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، ومن وساطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشينويا، والضاد من حافته إذ واليا، لدرس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واو وياء سكن وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الآداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحق. فقه. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب الترقيق. فرقيقا مستفيلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الآليف. باب استعمال الحروف. وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولب والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقالا إن سكانا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وقواعد عامة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا للطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع بنخلق وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقم. باب الضاد والظاء. والضاد باستطالات ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلاما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عظ ظل النحل زخرف سوى فظلت ظلتم وبيروا من ظلوا كالحجر ظلت شعاران ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناضرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحض على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب حكم النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار ندغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يمين إلا بكلمة كدنيا صنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد والقصر. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، غير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. باب معرفة المقطوع والموصول. وعرف لي مقطوع وموصول واتى في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ألا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نه اقطعوا مما بروم والنساء مما ملك روم النساء، خلف المنافقين أمن أسس فصيلات النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف لنفال ونحل وقع، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما، والوصل صف خالفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفض مشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعارا وغيرها صلا وغير ذي صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف الظلة الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هدى ألا نجعل نجمع كيلا تحزن تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا تحين في الإمام صل وقيل لا، كالوهم أو وزنوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلي. باب هاء التأنيث التي رسمت تاء. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هودك في البقرة، نعماتها ثلاث نحل نبارهم معا أخيرات عقود الثاني ثم معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطير والطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطيري، كلا ولا انفالي وحرف غافيري، قرة عين جنات في وقعت، فطرة بقية وابنات وكلمات، أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. الحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. ولله الحمد أولا وآخرا.